السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى في إتمام ما تبقى من الفصل الأخير من نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي نقاطا مهمة فيما يتعلق باختلاف الرواة في الوصل والإرسال والرفع والوقف ونحو ذلك، ونقلنا من كلام أهل العلم من أثبت أن صنيع الحفاظ المتقدمين مع الخلافات التي تقع بين الثقات في الزيادة والنقص ونحو ذلك أن مذهبهم قائم على الترجيح، مذهبهم قائم على الترجيح وليس على قبول الزيادة مطلقا. وقلنا إن من أهل العلم من يرى أن زيادة الثقات دائما تكون مقبولة، وقلنا إن هذا لا يصح عن الحفاظ المتقدم. سنقرأ الأبيات. طبعا قلنا إن الحفاظ يعتمدون على القرائن، وذكرنا عددا من القرائن، قلنا كيف أنهم قد يعني يراعون قضية الأثبت في الشيخ، وقلنا قضية العدد معتبرة وقضية الأحفظ معتبرة، وقد يرجح الوجهان إذا توفرت بعض القرائن، وهذا كله تكلمنا عنه في الدرس السابق وذكرنا له بعض الأمثلة التي تعضد هذا التنظير. قال الناظم: مراتب الثقات إن عرفتها فأنت أعلى رتبة أدركتها، من حازها قد حاز في علم العلل، أوفى نصيب وانتحى نحو الأول عند اختلاف الوصل والإرسال والنقص والمزيد في المقاهي. وسبق أن تكلمنا على هذه الأبيات الأربعة، وقلنا إنها تدل على أهمية معرفة مراتب الثقات، وقلنا أيضا إن اهتمام العلماء بمعرفة مراتب الثقات ومن يقدم قوله على الاختلاف هو دليل بحد ذاته على أن مذهبهم هو الترجيح بين الثقات حال الاختلاف، وذكرنا كلام ابن رجب في أهمية معرفة مراتب الثقات. قال: ونبدأ الكلام في الخلاف إن جاء في الإسناد غير خافي. نعم، يعني إذا وقع اختلاف بين الرواة في الإسناد من جهة الوصل والإرسال أو من جهة الرفع والوقف أو غير ذلك. قال: فالأصل في الإسناد أن تقدم الثبت في الرواة والملازمة، الثبت في الرواة والملازمة، يعني الثبت أي أن يكون الراوي حافظا ضابطا وأيضا يكون ملازما. هذا فيه إشارة إلى العلم بالشيخ خاصة، إلى العلم بالشيخ المختلف عليه خاصة، وسبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل وضربنا مثالا بحماد بن سلمة في ثابت البناني. فالملازم هذه إشارة إلى ضبط حديث الشيخ خاصة. قال: وقدم الثقات إن تجمعوا على خلاف واحد فلتسمعوا، وهذا أيضا أشرنا إليه من جهة القرين في موضوع القرائن من جهة تقديم قول الثقات، يعني جماعة الثقات، على قول الواحد. قال: لكن إذا ما خالف المبرز جماعة الثقات قد نعزز بحفظه وضبطه التفرد كمالك وشعبة وأحمد، فلا نرد قوله بل نتئد، ومن رضي قولهما لم يبتعد. يقول إن الأصل في خلاف الثقة مع الثقات أن نقدم قول الثقات جماعة، ثم استثنى من ذلك فقال: لكن إذا ما خالف المبرز جماعة الثقات قد نعزز. المبرز هو المقدم في الحفظ والإتقان المعروف بمزيد من الضبط عن سائر الثقات، حيث ضرب مثالا على ذلك بمالك وشعبة وأحمد. يقول: إذا وقع الخلاف من أحد هؤلاء المبرزين ولو كان الذي خالفه جماعة، فلا نسارع برد قول هذا المبرز في الحفظ، بل نتئد وننظر، فربما نرجح القولين، ربما نرجح القولين. لماذا؟ لأن حفظه وضبطه جابر لما يخشى من الخطأ، ومع ذلك قد يخطئ، ولكن نقول مخالفة المبرز في الحفظ ليس مثل مخالفة الثقة العادي. طبعا من المبرزين من ذكرهم الناظم هنا، ومنهم أيضا سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وقتادة ومسعر ونحو هؤلاء. قال: وإن أتى في كفة الشقين جمع الثقات رجح الوجهين. وهذا أيضا سبقا مثلنا عليه بحديث أبي بكر الصديق، قلنا إن الرواة اختلفوا على إسماعيل بن أبي خالد، جماعة كبيرة وجماعة كبيرة في الطرف الآخر، فرجح الدارقطني رجح الوجهين. وقد أتى في واحد وواحد صواب كل منهما من ناقد. أيضا ذكرنا هذا المثال، قلنا إنه قد يقع الخلاف بين ثقة وثقة ونرجح الوجهين، وهذا يحتاج إلى معرفة ومزيد نظر. قال: فلتدرس الإسناد غير مرة، لا تستعجل بالحكم بقبول الزيادة أو ردها، فلتدرس الإسناد غير مرة، ولتحذرن سالك المجرة إذا روى مخالفا من أسند غير الطريق حافظا وسددا. يقول: سلوك المجرة هذا من القرائن التي تدل على الخطأ، سلوك المجرة من القرائن التي تدل على الخطأ. وسلوك المجرة هذا قد يعبر عنه بأكثر من لفظ، قد يقال سلوك الجادة أو يقال سلك الطريق، والمراد بذلك كما بين الناظم في الحاشية، قال: هذا مصطلح يعني سلوك راو من الرواة أحد الأسانيد المشهورة والسلاسل المطروقة، كنافع عن ابن عمر وأبي صالح عن أبي هريرة وثابت عن أنس. وكذلك يعبرون عن هذا السلوك للطرق المشهورة بألفاظ أخر، فيقولون فلان لازم الطريق أو سلك الجادة، وهذه الطرق يسهل الوهم فيها لأنها تسبق الأذهان. انتهى كلام الناظم في الحاشية. المراد أيها الكرام، قد يقع خلاف بين ثقتين، وأحد الثقتين يأتي بإسناد معروف مطروق كل الرواة يأتون به، فهذا قد يقع فيه الوهم، بمعنى أنه هو السابق إلى الذهن، فإذا خالفه آخر وأتى بإسناد ليس مشهورا ولا مطروقا، فهذا من القرائن على صحة قول الآخر. أذكر لكم أمثلة: نعم، هناك أكثر من مثال على هذه الصورة، مثلا حديث أو مسألة رقم 288 في علل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه محمد ابن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في اليوم والليلة 12 ركعة. وهذا الإسناد الآن، الإسناد الذي ذكره ابن أبي حاتم محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هذه سلسلة مطروقة جدا، بمعنى أن الراوي الذي يروي عن سهيل أول ما يتبادر عن ذهن في ذهنه أن سهيل روى الحديث عن أبيه عن أبي هريرة، لأن أكثر روايات سهيل من هذا الطريق، فإذا تطاول الزمن بهذا الراوي قد ينسى ويظن أن هذا الحديث من هذه السلسلة. نكمل. قال أبي: هذا خطأ، رواه سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبي: كنت معجبا بهذا الحديث، أي الحديث الأول الذي رواه محمد بن سليمان الأصبهاني، وكنت أرى أنه غريب حتى رأيت سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب عن عمرو عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن ذاك لزم الطريق، يعني محمد بن سليمان الأصبهاني. والطريق الذي ذكره أبو حاتم رواه عن سهيل بن أبي صالح، رواه فليح بن سليمان عند النسائي وعند ابن خزيمة، وأيضا له آخر من غير طريق سهيل، يعني رواه سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة عن أم حبيبة، فرجع إلى نفس الطريق. واضح المثال؟ قال ابن عدي، يعني أذكر أيضا نقل ابن عدي في هذا المثال، قال ابن عدي رحمه الله: وهذا أخطأ فيه ابن الأصبهاني، وهذا أخطأ فيه ابن الأصبهاني حيث قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: وكان هذا الطريق أسهل عليه. انتهى. ولذلك قال السخاوي رحمه الله تعالى: فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحقق، كما أشار إليه النسائي. أيضا أذكر لكم مثالا آخر، وهو أيضا في علم أبي حاتم من طريق رقم المسألة 46، مثال آخر يوضح قضية الجادة. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سهل بن حماد أبو عتاب عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس. أعيد: رواه سهل بن حماد عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، إسناد رباعي. سهل عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس: أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في ناحية أحدكم فليغمسه فيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فقال أبي وأبو زرعة جميعا: رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أبي هريرة. ما الذي اختلف؟ ما الذي اختلف بين الإسنادين؟ عبد الله بن المثنى، طيب جيد اختفى، لكن ليس هو محل الخلاف. ما في إشكال غياب عبد الله بن المثنى، ما في إشكال. غيابه وحضوره سواء، ليس هو المشكلة. وحتى كونه ثلاثي ليس هذه الإشكالية. يقول حماد بن سلمة ليس مشكلة، هو طبعا الطريق الثاني طريق حماد بن سلمة. الإشكال أن الأول من طريق ثمامة عن أنس، والثاني من طريق ثمامة عن أبي هريرة، والجادة هي ثمامة عن أنس، ثمامة دائما يروي عن أنس. فجاءنا حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة عن أبي هريرة، فقال أبو زرعة: هذا الصحيح، أي من طريق حماد عن ثمامة عن أبي هريرة. وقال أبي، يعني أبا حاتم: هذا أشبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولزم أبو عتاب الطريق فقال عن عبد الله عن ثمامة عن أنس، وهذا موضع الشاهد. ولزم أبو عتاب الطريق، أبو عتاب اللي هو سهل بن حماد هو الذي رواه عن عبد الله بن المثنى، سهل رواه عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، فقال أبو حاتم: لزم أبو عتاب اللي هو سهل بن حماد لزم الطريق فرواه عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، ورجح هو وأبو زرعة أن الحديث من طريق حماد بن سلمة عن ثمامة عن أبي هريرة وليس عن أنس، وذاك وهم لكثرة ما يروي ثمامة عن أنس، كثرة ما يروي ثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه. على كل حال، هذا هذه النقطة وهذه القرينة لها أمثلة متعددة، ولكن ذكرنا مثالين تدلان على ما وراءهما. قال الناظم: وكل هذا القول في الإسناد فخذه بالسداد والرشاد. ثم قال: وفي المتون إن أتت زيادة وكان في مضمونها إفادة لم يذكرنها جملة الثقات نردها لهيبة الثقات، لكن إذا مبرز قد زادها فيقرب الكلام في اعتمادها، قد نص في اعتمادها في العلل الترمذي فاستمع للأول، واعلم بأن العلم ذا لا يلتزم قاعدة بنصها لا تنخرم. قال بعد أن ذكر الخلاف في الإسناد، في الخلاف في الإسناد، انتقل إلى الخلاف في المتن. الخلاف الذي هو الناظم هنا قضية الزيادة، أن يأتي راوي من الرواة بزيادة في المتن ليست مذكورة من بقية الرواة، وهذه الزيادة تسمى زيادة ثقة. قال: فنردها لهيبة الثقات، بمعنى أن هذه الزيادة إذا زادها واحد من بين الثقات فإنها ترد. ثم أشار أن العلم ذا لا يلتزم قاعدة بنص لا تنخرم، يعني يقول هذا هو الأصل في المسألة، وليس هذا أمرا مضطردا في جميع أحواله، وإنما هذا هو الأصل في الجملة. ثم استثنى في الزيادات زيادات المبرزين في الحفظ، كما أنه ذكر في الخلاف الأسانيد، قال إن المبرز إذا خالف الثقات فإننا لا نستعجل برد خلافه، أيضا في المتون، وقد نص في علل الترمذي رحمه الله أن زيادات المتون زيادات الحفاظ قد تقبل إذا كان الذي زادها مبرزا في الحفظ. ثم مثل على ذلك بزيادة مالك لكلمة من المسلمين في حديث ابن عمر المشهور كما تقدم ذكره أيضا. وزيادات المتون المراد بها ما أشار إليه الناظم وكان في مضمونها إفادة، فليس المراد أي زيادة، هناك زيادات لا تؤثر، ليس فيها حكم معين أو معنى واضح جديد، وإنما فيها مثلا توضيح أو ذكر شيء في القصة ليس مذكورا في الإسناد الآخر، هذا أمر سهل. ولكن الزيادات التي في المتون التي يكون فيها زيادة حكم، يعني مثلا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، زاد فيه سليمان بن حطان التيمي وإذا قرأ فأنصتوا، حديث إنما جاء الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. قال سليمان التيمي فيه: وإذا قرأ فأنصتوا. تفرد بهذه الزيادة سليمان التيمي عن قتادة، ولم يذكر هذه الزيادة سائر أصحاب قتادة الثقات، فهنا اختلف الحفاظ في هذه الزيادة، فالأكثر ردوها، الأكثر من الحفاظ ردوا هذه الزيادة. طيب لماذا ردوا هذه الزيادة؟ ردوا هذه الزيادة مع أن سليمان التيمي ثقة، لأنه خالف الثقات حيث لم يذكرها، وبعضهم قبلها وكأنه أشار إلى معنى أنه مبرز في الحفظ، وهذا مسلم رحمه الله قد احتج بها وذكرها، وحين نوقش في ذلك في الصحيح قال له هذه الزيادة، قال: تريد أحفظ من سليمان. فهذا يدل على أن الإمام مسلم يرى أن سليمان مبرز في الحفظ، ولذلك ربما يكون هذا هو سبب القبول لهذه الزيادة. وغيره من الحفاظ الكبار من المتقدمين ردوا هذه الزيادة ورأوا أنها زيادة غير صحيحة بحكم أن بقية الثقات لم يذكروها، ولم يجتمع كلهم على أن سليمان التيمي مقدما ومبرزا في الحفظ عن قتادة خاصة، بل بعض أهل العلم يذكر أنه في قتادة ليس بذاك المتقدم في الحفظ. وهناك بعض الزيادات لا شك في أنها ليست صحيحة، مثل يعني مثلا زيادة في ذكر الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. هذه الزيادة لا شك أنها ليست صحيحة وليست ثابتة في الإسناد، وذلك لأن الأثبات الحفاظ لم يذكروها، والذي ذكرها ليس متقدما في الحفظ ولا في الضبط ولا في الإتقان، وإنما هو راوي صدوق، ولا نستطيع أن نقبل هذه الزيادة بحكم أن الجميع سكت عنها، كل من روى الحديث من الثقات الحفاظ لم يذكرها، فكونهم يجتمعوا على عدم ذكرها يدل أن ذكرها فيه إشكال. وأيضا من الزيادات التي لا شك في أنها ليست صحيحة في ذكر الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وحمد الوسيلة وبعث المقام محمد الذي بعثته، إنك لا تخلف الميعاد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد زادها راوي ثقة من طبقة شيوخ أصحاب الكتب، ولكن خالفه عدد كبير من الثقات لم يذكروها، ولا يحتمل أن يتفرد عنهم بهذه الزيادة فكانت مردودة. هذان مثالان على الزيادة المردودة. ومثال على الزيادة المقبولة لأجل تقدم حفظ صاحبها زيادة مالك، كما تقدم نص بعض الحفاظ على اعتمادها، ومثل لذلك الترمذي مثل بهذا المثال على قبول زيادات الثقات، وهي زيادة من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين زيادة مالك، وهي زيادة مقبولة لأن مالك من الأثبات الحفاظ المتقدمين، وأيضا تابعه غيره على هذه الزيادة. قال: ومجمع الكلام في ذا الباب أمران، خذها زبدة اللباب لتحفظ مراتب الثقات، والتدم التكرار في ثباتي لما حوته كتب الأوائل من علل ومن جواب سائلي، والحافظ ابن رجب قد جمع مراتب لحفظهم فأبدع ألبسها في شرحه أبهى الحلل، فهل عرفت شرحه شرح العلل؟ وقد أتى من خالف الأوائل فالتزموا قواعدا فواصلة، إذ قبلوا من ثقة ما زاد حتى ولو قد خالف الأعداد، فوصله لو أرسلوا مقبول ووقفهم برفعه يزول، وعمموا من دون ما تفصيل وخالفوا طريقة الفحول. وأما البخاري والرعي الأول كم ضعفوا زيادة لم يقبلوا، بل حكموا مراتب الثقات وكتبهم دليلنا فهاتي. وانظر مثالا للبخاري قد وقع فيه: لا ترى ناراهما ثم اتبع. لا ترى ناراهما الحديث المشهور، حديث جرير قيس بن أبي حازم عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لا ترى ناراهما. هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، رواه الثقات من أصحاب إسماعيل عنه عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قيس تابعي، ورواه أبو معاوية وهو ثقة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله موصولا بذكر جرير. وهذه الزيادة ردها البخاري وردها الترمذي، وأبو داود أشار لأنها مرسلة، وأيضا أبو حاتم أو أبو زرعة وغيرهما ضعفوا هذه الزيادة ورأوا أن الحديث مرسل، مع أن الذي زاد ذكر جرير في الإسناد هو ثقة وهو أبو معاوية. فالذي ينسب للبخاري أنه يقبل زيادة الثقات مطلقا هذا في نظر. وسبق أن قرأنا كلام ابن رجب لو تذكرون، سبق أن ذكرنا كلام ابن رجب في أن البخاري ليس مذهبه قبول الزيادات مطلقا، وذكر ذلك وأشار إلى كتابه التاريخ الكبير. قال: وكم فراجع الكبيرة، أعني بذا تاريخه المسطورة. ثم قال خاتمة: اعلم بأن الصبر خير زادي، فلتحتسب في صنعة الإسنادي أن تتبع النبي في أقواله وهديه وفي جميع حاله، فهو الشريف يا فداه أمي ووالدي وإخوتي وعمي، والله إن هديه مقدم فأحيه وربنا سيكرم، والحمد لله الذي وفقني لما نظمت بعد أن علمني، يا رب بارك واستجب دعوتنا من بعد جهل أنت قد علمتنا. هذه الخاتمة فيها إشارة إلى أن يجب على الطالب أن يتذكر ويحتسب في نيته في دراسة علم الحديث أنه إنما يريد بهذا العلم هو الخلاصة منه، هو الاستفادة من الأحاديث باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة سنته النبوية الشريفة، وأن لا يكون المقصد هو مجرد المعلومات التي يعني يأخذها ربما لا ينتفع بها أو لا يعمل بها. ولذلك كان من الحسن ومن المهم جدا في أي دراسة لعلم الحديث أن تكون دراسة مرتبطة بالنواحي التطبيقية، كي يستطيع الطالب خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما درس من علم الحديث، وذلك عن طريق معرفة الصحيح والسقيم وكشف الضعيف وكشف الموضوع والكذب. ولازالت الحاجة قائمة إلى مثل هذا العمل. وأيضا هذا علم الحديث هو خطوة ووسيلة لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها، صحيح ما نقل منها من سقيمه. نكتفي بهذا القدر في الدروس النظرية، ونبدأ غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى بالدروس التطبيقية على عدد من الأحاديث. نأخذ غدا حديثا بإذن الله، ثم بعد ذلك نأخذ أحاديث أخرى، لنبدأ بالمثال الذي ذكره الناظم في آخر النظم، وهو حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هذا الحديث لو يعني يجتهد الجميع في جمع طرقه، يعني غدا أريد من الحضور الكرام أن يجهزوا أسانيد هذا الحديث. الحديث أخرجه أبو داود، ولن أذكر سوى أبي داود، يعني بعد أبي داود أنتم ابحثوا من الذي أخرج الحديث، اجمعوا طرق الحديث وأسانيده، ثم بعد ذلك ندرس باقي الخطوات. هو الناظم ذكره كمثال على ترجيح البخاري، نريد أن ننظر كيف رجح البخاري ذلك، ندرس الإسناد وندرس الرواة الذين ذكروا فيه. وغدا إن شاء الله نتابع ما جمعتم في هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذه الدروس، وأن ينفعنا بها جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاختبار ليس غدا في محمد، الاختبار قلت أن الأربعاء الذي بعد، الأربعاء القادم، ليس هذا الأربعاء. الحديث له أكثر من لفظ، بالإمكان معرفة لفظ الحديث إما من اللفظ المرفوع الذي هو أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أو من بعض الألفاظ يبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الراوي بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم. لكن أرجو هنا لا يوضع أي رقم الحديث أو شيء. الاختبار أخي محمد كان المهلة أسبوعين، متى اتفقنا؟ ليس الأسبوع الماضي على أن تكون بعد أسبوعين يوم الأربعاء؟ ما أعرف هذا التاريخ يا محمد، عفوا الرسالة انقطع، لو تعاد الكتابة. أنا أريد الموعد الذي تم فيه التفاهم على موعد الاختبار. متى تفاهمنا على موعد الاختبار؟ متى كان آخر درس؟ آخر درس متى كان؟ آخر درس متى كان؟ الأحد الماضي هذا؟ طيب، تأجيل الاختبار رغبة الجميع من الإخوة في دورة التأصيل. طيب ما في إشكال، ما في إشكال، إن شاء الله الاختبار الأربعاء القادم بإذن الله، الأربعاء القادم. جيد. طيب بالنسبة للأسئلة أثناء التدارس يكون في الدروس، نحن لم ننهي الدروس الآن، عندنا بقي عندنا دروس تطبيقية على حسب الجدول، بقي علينا 4 دروس، لأنه هذا الدرس أظن 16، والدورة معلن عنها أنها 20 يوما، فنكمل إن شاء الله الدروس، 4 دروس، ومن كان عنده أسئلة يسأل خلالها، وممكن نعقد جلسة خاصة بالأسئلة. أما سؤال الأخ عن سلوك الطريق، هل هو دليل وحده للخطأ؟ لا، ليس دليلا وحده، وإنما هو قرينة. والسؤال عن قول الناظم صلاة ربي غرته، يعني زينته، زينه النبي صلى الله عليه وسلم وحلاه، زين الله سبحانه وتعالى نبيه وحسن ذكره بأنه صلى عليه في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي. لا، ليس كما قلنا، ليس الإشكال في مجرد سلوك الجادة، وإنما سلوك الجادة هو قرينة، قرينة فقط تدخل ضمن القرائن الأخرى، الضبط والإتقان والمعرفة والعلم بالشيخ وكذا، وهذا يأتي مع الممارسة، يعني يجعل الباحث أن من القرائن على الخطأ سلوك الجادة، ومن الغلط أن يجعل الباحث كل سلوك للجادة هو خطأ، لا، لكن يعتبر ذلك وينظر في القرائن الأخرى، من الأحفظ، من الأضبط، من الأتقن. أما اختبارات دورة التأصيل، عفوا، أما اختبارات نظم المعين فيعلن في وقته إن شاء الله، بعد أن ننتهي نحدد موعد الاختبار. عندنا اختباران، اختبار لدورة التأصيل واختبار لدورة نظم الحديث.